قرارات الأمم وغيرها ليست مبنية على الحق ولا على العدل، وإنما هي مبنية على أن الأقوياء وأصحاب النفوذ وأصحاب العتاد والسلاح هم الذين يدبرون مصائر الأمم، والأمم الضعيفة ليس لها إلا أن تستسلم. هذا هو شريعة الغاب، وهذا هو حكم الجاهلية. الأمة القوية تستهلك وتهلك الأمة الضعيفة، فالله تعالى يقرر هذا قبل 14 قرنا ويقول: أفحكم الجاهلية يبغون. ثم سأل وقال: ومن أحسن من الله حكما؟ لكن لمن؟ لقوم يقيمون. لا أحسن حكما من الله، الله تعالى هو أحكم الحاكمين، لأن من عداه خلق، وهو جل وعلا هو الخالق. فمن العيب والخزي والعار أن نترك حكم الخالق ونترك حكم المخلوق الذي خلق وصنع وأوجد وبيده تدبير الأمور، حكم بحكم، نترك هذا الحكم ونقول هذا ما يصلح، عطنا حكم فلان ولا علان. فالله تبارك وتعالى وبخ من هذه حاله ومن هذا شأنه، بأنه في غاية الجهل وفي غاية الغباء والضلال. أما أهل اليقين وأهل المعرفة بالله تعالى فإنهم لا يقبلون غير حكم الله جل وعلا، لأنه حكيم وخالق، وهو أدرى بما خلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أبغض الناس إلى الله عز وجل من يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية وطالب دم امرئ بغير حق ليريق دمه، رواه البخاري. فيجب على الإنسان أن يكون دائما معتزا بإسلامه، ملتزما بأحكام كتاب ربه، ومفتخرا بأنه من هذه الأمة التي لا يسيرها أحكام البشر، وإنما يسيرها حكم ربها جل وعلا. ويعض على هذا الكتاب والسنة بالنواجذ، ولا يقبل الدنية في دينه بحال، وحينئذ يحصل لأهل الإسلام العزة والتمكين والنصر والمجد، وتزول عنهم هذه الكآبة والظلمة التي تحيط بهم. ولو تأملنا حال العرب عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد هجرته لوجدنا الفارق العظيم. كان العرب في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، وبعد لحظات سادوا بلاد الروم وبلاد فارس، وهم هم الموجودون، عاشوا في الجاهلية ف فترة من حياتهم ومضت 20 سنة ثم صاروا هم السادة. ما الذي سودهم؟ هل هي عضلاتهم او صواريخهم او سمعتهم القبلية؟ ليس ذلك، ليس شيء من ذلك، وإنما هو ما وجد في قلوبهم من الإيمان والصدق والإخلاص، وحولهم من وحوش إلى رجال عظماء. كان أحدهم يحمل معه التمر يعبده، فإذا جاع أكله، وإذا أراد أن يستريح جمع له أحجار وصار يسجد لها. ثم لحظة وتغيروا وتعلقت نفوسهم بمن هو فوق عرشه، واستهانوا بالدنيا وما فيها. ما الذي غيرهم؟ إنه الإيمان، إنه اليقين، إنه المعرفة الحقيقية بالله تبارك وتعالى، والاعتماد عليه والتوكل عليه وصدق اللجوء إليه. فإذا أن الناس صاروا بهذه الحال فليبشروا بالنصر والعز والتمكين. أما إذا بقوا على ما هم عليه يمسكون من الإسلام بالقشور ويهملون اللباب، عند الناس عواطف وليس عندهم حقائق، يهملون أركان الإسلام ويضيعون شرائعه، فإنهم يستحقون ما هم فيه. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا، وأن يعز الإسلام وأهله، وأن يذل الكفر وأهله، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويدحر أهل الضلال والفساد والإفساد. إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول إن له أبا في 98 من عمره، وهو يعاني من أمراض في المعدة وهو لا يستطيع الصوم، فما حكمه؟ حكمه أن يطعم عن كل يوم مسكينا 1.5 كيلو عن كل يوم، كيس من الرز وزنه 45 كيلو تتصدق بها عنه، معها شيء من الإدام، وهذا كافي إن شاء الله. يقول ما حكم الشخص الذي يحج أو يعتمر وعليه دين؟ نقول الأولى للإنسان أن يسدد ما عليه من الديون، لأن حقوق الناس مقدمة على الحج والعمرة. فإن كان عنده وفاء أو استأذن من الدائن فأرجو إن شاء الله أن لا شيء عليه. يقول وضعتم لي مبلغا من المال في بنك من البنوك أمانة، فعرض علي مسؤول البنك فتوى عنده عن جواز صندوق من صناديق الاستثمار، فما رأيك؟ تشترك عندنا في هذا الصندوق وبالفعل اشتركت، فما الحكم؟ نقول إذا كان هذا الصندوق للاستثمار، بمعنى أنك بالمال الذي شاركته فيه تخضع للربح والخسارة، زاد الربح أو نقص أو خسر المال، هذا لا بأس به ولا يدخل ضمن أموالهم الربوية، فهذا لا بأس به إن شاء الله. أما إذا كان غير ذلك فلا أدري. هذا يسأل يقول لي شريك في محل بالنصف وأدخر له بعض المال بدون علمه، وذلك لسداد بعض الديون التي عليه في المحلات الأخرى، وأحيانا صيانة المحل علما بأن شريكي لا يسدد الدين الذي عليه، وأصحاب الدين يطالبونني أنا باعتبار شريكه، هل يجوز ذلك أو لا؟ وإذا بلغ المبلغ النصاب وحال عليه الحول، هل أزكي على هذا المال؟ الأصل أن الإنسان البالغ العاقل الرشيد يتحمل مسؤوليته كاملة في ماله وما عليه، ماله للناس أو ماله من زكاة واجبة في ماله، فهو المسؤول عنها. فإذا كان العقد الذي بينك وبينه فيه تفويض منه لك في هذا فلا بأس، أما إذا لم يكن هناك تفويض منه لك حينئذ أنت بهذا تعتبر متطفلا. وأما الزكاة فلا تصح إخراجها إلا بنية صاحبها، لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام ولا بد من نية إخراجها، فلا بد أن ينوي إخراج الزكاة. لكن إذا كان المال مشترك بينك وبينه فمالكما تجب فيه الزكاة، أي أن